إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب دليل الطالب في الفقه للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تعالى إلى الحديث عن مستحبات الأذان، عن سنن الأذان والإقامة وما يستحب فعله في الأذان والإقامة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه، وأن يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبلا القبلة. هنا ذكر عددا من سنن الأذان، فذكر السنة الأولى وهي أن يؤذن أول الوقت، يعني فور دخول الوقت مباشرة، يعني بعد أن يتأكد من دخول الوقت على المؤذن أن يحافظ على الأذان في أول الوقت. وذكر الشارح أنه جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم، لا يخرم يعني لا يفوت مثلا مرة من المرات أو بعض من الأحيان، لا يخل يعني بذلك ولا يترك هذا في بعض الأحيان، وإنما كان يواظب ويداوم رضي الله عنه على الأذان في أول الوقت. قال: وربما أخر الإقامة شيئا، لكن الإقامة يعني ربما تتأخر، لكن الأذان يكون في أول الوقت. وكذلك أيضا من جهة التعليل، فإن الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة وخروج وقت الصلاة التي قبلها، فلذلك ينبغي أن يكون الأذان في أول الوقت، لأن المؤذنين إذا أخروا الأذان عن أول الوقت ربما توهم الناس أن وقت الصلاة قبلها لم يخرج بعد، وكذا خاصة في أوقات الصيام ونحوه. طيب، إذن هذا من السنن، وطبعا معنى كون هذا من السنن معناه أنه إذا فات أول الوقت فإن هذا لا يسقط يعني الأذان ولا يمنع صحة الأذان، وإنما يكون يعني قد ترك السنة ويؤذن طالما الوقت لم يخرج فإنه يؤذن. وسيأتي أيضا الكلام عن أنه حتى إذا خرج الوقت هناك أذان للصلاة المقضية، حتى إذا خرج الوقت يؤذن يعني للصلاة إذا صلاها قضاء بعد خروج الوقت، ومن باب أولى أنه إذا صلى الصلاة في الوقت ولكن أخرها، يعني إذا الناس تأخروا في الأذان عن أول الوقت فإنهم يؤذنون ولو بعد مضي يعني أول وقت الصلاة. طيب، من سنن الأذان الترسل فيه. الترسل فيه بمعنى التمهل وعدم الإسراع. الترسل في الأذان بمعنى التمهل وعدم الإسراع. وورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر. إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر. رواه أبو داود كما قال الشارح، يعني رواه أبو داود ورواه الترمذي، والحديث يعني في سنده ضعف، ولكن معناه مأثور عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يترسلون يعني يتمهلون في الأذان ويحذرون في الإقامة، يعني يتعجلون ويسرعون في الإقامة. وكذلك من جهة يعني التعليل، فهناك يعني حكمة في ذلك، وهي أن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت، فالترسل فيه يطول وقت التأذين. يعني الغرض من الأذان هو الإعلام، إعلام الناس بدخول الوقت وإسماع الناس بأن الوقت قد دخل، فكلما طال وقت التأذين كلما كان ذلك أبلغ في الإعلام. ربما يكون البعض يعني مشغولا يفوته سماع شيء من الأذان، أو بعيدا في جزء من وقت الأذان أو كذا، فكلما طال وقت الأذان كانت فرصة إسماع عدد أكبر من الناس وتنبيه عدد أكبر من الناس، يعني كانت الفرصة يعني أكبر. فلذلك يشرع التمهل في الأذان، أن يكون الأذان يعني ببطء وأنات، وألا يسرع في التأذين. وأما في الإقامة فيشرع فيها الحذر، التعجيل بالإقامة. لماذا الإسراع يعني في الإقامة؟ يعني في الإقامة يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا يسرع في الإقامة، لا يتمهل فيها مثل ما يتمهل في الأذان. الحكمة في ذلك أن الإقامة إنما شرعت ليقوم الحاضرون إلى الصلاة، ليس الغرض منها إسماع من هم خارج المسجد، وإنما هي لإسماع القريبين الحاضرين في المسجد. والحذر أدعى إلى النشاط والخفة، ليقوموا إلى الصلاة يعني بنشاط وخفة، بخلاف التمهل يعني يؤدي إلى القيام إلى الصلاة في تكاسل، فيشبه ذلك حال المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لو أن المقيم يقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر، يقيم كده على مهل ويتباطأ في الإقامة، فالناس ستقوم إلى الصلاة يعني كده متباطئين متكاسلين، بخلاف ما لو يعني حضر الإقامة يعني بنشاط كده وقوة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخره، يعني فالناس تقوم يعني في نشاط يعني وخفة. طيب قال: وأن يكون على علو، من ضمن سنن الأذان أن يكون الأذان على موضع عال، إما على سطح بيت أو على سطح المسجد أو على المنارة، إذا كان للمسجد منارة فيسن أن يكون الأذان على موضع عال. وورد في ذلك نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنه، فمن ذلك ما رواه أبو داود والبيهقي بسند حسن عن امرأة من بني النجار رضي الله عنها قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر. امرأة أنصارية رضي الله عنها من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، كان بيتها يعني أعلى بيت حول المسجد، فكان بلال رضي الله عنه يصعد ويرقى إلى سطح هذا البيت في صلاة الفجر ويؤذن فوقه. وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا يوم الفتح أن يؤذن فوق الكعبة، وكذلك روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق التابعي رحمه الله تعالى قال: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يفعله. وعبد الله بن شقيق من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: من السنة الأذان في المنارة. وطبعا قد يستشكل البعض يعني كيف من السنة الأذان في المنارة، مع أن المنائر لم تبنى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنيت يعني بعد ذلك في زمن الصحابة رضي الله عنه، فقالوا يعني القصد أن من السنة الأذان في موضع عالٍ، وكان الأذان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فوق سطح بيت مرتفع، ثم استبدل ذلك بالمنارة يعني بإقرار الصحابة رضي الله عنهم، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يفعل ذلك ويؤذن فوق المنارة، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أقروا بناء المنائر للمآذن العالية المرتفعة للمساجد، وكانوا يؤذنون رضي الله عنهم فوق المنائر. وجاء في مسند أحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما ينزل المؤذن من المنارة ويصل إلى الصف. إذن الصحابة رضي الله عنهم أقروا وجود المنائر، ويعني وكانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ومن السنة الأذان في المنارة أو فوق سطح بيت يعني قريب من المسجد. طبعا هنا الآن تأتي يعني مسألة، وهي يعني العلة في كون الأذان فوق المنارة. ما هي العلة في كون الأذان فوق المنارة؟ هي الإسماع، لأنه كلما كان المؤذن يؤذن فوق مكان مرتفع كلما كان ذلك أبلغ في الإسماع. طبعا الآن في عصرنا هذا جدت يعني الوسائل العصرية مثل يعني مكبرات الصوت والسماعات الضخمة وكذا، التي توصل الصوت يعني بدون الحاجة إلى صعود الإنسان بنفسه إلى المكان المرتفع. فلذلك يعني قال المعاصرون من أهل العلم إنه يعني لا داعي الآن يعني للصعود فوق المنارة، وإنما يكون تطبيق السنة بوضع مكبرات الصوت فوق المنارة أو فوق سطح مرتفع. يعني ليس بالضرورة أن المؤذن يصعد بنفسه الآن إلى المنارة، لأن العلة هي يعني أن يكون الصوت عاليا مرتفعا فوق المنارة. فإذا أمكن يعني وضع مكبرات الصوت فوق المنارة وتوزيعها يعني في أكبر عدد من الاتجاهات، ورفع مكبرات الصوت إلى أعلى ارتفاع إما فوق منارة المسجد أو فوق العمائر يعني العالية المحيطة بالمسجد أو كذا، فإن هذا يؤدي الغرض، ولا يضر هنا أن يؤذن المؤذن في أي مكان داخل المسجد أو خارج المسجد، المهم أن الصوت يمكن توصيله عبر المنائر. طبعا هذا في البلاد الإسلامية يعني حيث يسمح بذلك يعني، لكن في مثل هذه البلاد يعني حيث توجد قوانين يعني تمنع من رفع الصوت بالأذان ولا حول ولا قوة إلا بالله، فبالتالي يعني يكون العمل هنا بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الإنسان يعني يرفع الصوت بالقدر المستطاع الذي لا يلحقه به ضرر ولا يلحق يعني به المسلمين ضرر، في حدود يعني ما تسمح به قوانينهم وكذا بدون إضرار بالمسلمين. لكن القصد يعني أنه إذا كان في مكان يعني به مسلمون ولا ضرر يعني من رفع الصوت وجعل المكبرات فوق المنائر أو فوق أسطح المنازل، فإن ذلك من السنة. طيب، وكانوا يؤذنون يعني فوق المنارة، لكن الإقامة كانت في المسجد، كانت الإقامة داخل المسجد يعني لإسماع الحاضرين، وأما الأذان فيسن أن يكون يعني خارج المسجد أو كذا. وتطبيق ذلك يعني الآن من الناحية العملية، إذا كان بالإمكان يعني أن يكون الأذان عبر المكبرات الخارجية لإسماع جيران المسجد، وأما الإقامة فيكفي إسماع الحاضرين داخل المسجد، يعني لا يلزم رفع الصوت بالإقامة يعني عبر المكبرات الخارجية لبث يعني الإقامة، وإنما يكفي بث الأذان. فإذا بثت الإقامة يعني أيضا كزيادة تنبيه للحاضرين للمقيمين حول المسجد مثلا لمن لم ينتبه للأذان أو كذا، لا حرج يعني في هذا، ولكن يعني لا يلزم يعني، وإذا فعل فلا حرج. قال: رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه. يقول هنا من سنن الأذان أن يرفع المؤذن وجهه وأن يجعل سبابتيه في أذنيه. السبابتان، السبابة هي التي يقال لها المسبحة، الأصبع التي يشار بها في التشهد، و يعني معروفة السبابة، فيسمي وضع السبابتين داخل الأذنين، يعني يسب أذنيه بسبابتيه أثناء الأذان ويرفع وجهه. أما رفع الوجه يعني ف يعني ليس عليه دليل يعني صريح في استحباب رفع الوجه عند الأذان، ولكن من جهة التعليل يعني أحيانا لا يوجد الدليل ولكن يوجد التعليل، وهو أنه مطلوب في الأذان رفع الصوت، والمؤذن إذا أطرق وجهه إلى الأرض ووضع وجهه في الأرض فإن الصوت هنا لن يصل يعني إلى البعيدين عن المكان، فالمطلوب يعني أن يكون المؤذن يعني رافعا وجهه، يعني يكون أمامه، يعني لا يطرق ببصره إلى الأرض ولا يخفض رأسه حتى يصل يعني الصوت إلى أماكن بعيدة. وكذلك يعني لأنه من استقبال القبلة، ومن ضمن التعليل رفع الوجه أن يجعل وجهه أمامه حتى يكون مستقبلا القبلة بوجهه كما يستقبل القبلة ببقية بدنه، ويجعل السبابتين في الأذنين. هذا وردت فيه أحاديث في استحباب وضع السبابتين في الأذنين أثناء الأذان، وهي من السنن التي يغفل عنها الكثير من المؤذنين ويفوتهم بها يعني أجر هذه السنة. من السنة جعل السبابتين داخل الأذنين. جاء في ذلك حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال إن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه، وجاءت عدة أحاديث يعني في صفة أذان بلال رضي الله عنه عند الإمام أحمد والترمذي والحاكم وابن خزيمة وغيرهم بأسانيد صحيحة في صفة أذان بلال رضي الله عنه أنه كان يجعل سبابتيه في أذنيه. والحكمة في وضع السبابتين في الأذنين أنه مدعاة لرفع الصوت. الإنسان إذا لم يسمع صوت نفسه فإنه يرفع صوته، يعني كل ما كان الإنسان لا يسمع صوت نفسه فإنه يعني يصيح ويرفع صوته بأعلى درجة، وهذا شيء مجرد يعني، لكن كلما كان يعني يسمع صوت نفسه فيسمع الصوت عاليا فيخفض من صوته، لكن إذا سد أذنيه فهذا يعني يكون أدعى لرفع الصوت. وجاء أيضا في حديث سعد القرظ رضي الله عنه هو أحد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك. والإمام الترمذي رحمه الله لما ذكر أحاديث وضع السبابتين في الأذنين قال والعمل عليه عند أهل العلم. إذن هذا من سنن الأذان. البعض يعني يضع الكفين عند الأذنين، والبعض يضع يديه بجواره، أو البعض يصب إحدى الأذنين ويترك الأخرى، كل ذلك يعني مخالفة للسنة. السنة إيه؟ أن يسد الأذنين بالسبابتين ويؤذن. لكن هنا يعني مسألة قد أحيانا بعض أنواع مكبرات الصوت يعني يضطر إلى إمساكها بإحدى اليدين، فهنا يعني من باب يعني فاتقوا الله ما استطعتم، يعني ما لا يدرك كله لا يدرك. فإذا كان يعني مضطرا لاستعمال إحدى يديه في إمساك المكبر يعني فبالإمكان هنا أن يصد يعني إحدى الأذنين، لكن الأولى طبعا أن يبحث عن طريقة للتثبيت يعني المكبر بدون استعمال يديه، ويستعمل السبابتين في وضعهما في الأذنين تطبيقا للسنة. قال مستقبلا القبلة من سنن الأذان أنه يستحب للمؤذن أن يستقبل القبلة، أيضا هذه من السنن التي يتهاون فيها كثير من المؤذنين، تجد بعض المؤذنين يستقبل المصلين وبعضهم يتجه إلى أي اتجاه آخر غير اتجاه القبلة، بعض المؤذنين يستدبر القبلة ويتوجه إلى الناس، بعضهم يتوجه إلى اتجاهات أخرى، وهذا خلاف السنة. السنة أن يستقبل القبلة بوجهه وبجميع بدنه. يقول الشارح: لفعل مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان. هذا محل إجماع من أهل العلم، أنه من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان. طيب، كذلك من سنن الأذان، قال: ويلتفت يمينا لحي على الصلاة، وشمالا لحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة. هنا من سنن الأذان أن يلتفت يمينا وشمالا عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح، يلتفت يمينا عند قول حي على الصلاة، ويلتفت شمالا عند قول حي على الفلاح. وهنا يعني مسائل منها مشروعية الالتفات يمينا وشمالا عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح، ودل على ذلك الحديث الذي في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: رأيت بلالا يؤذن، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. فالحديث في الصحيحين أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن، إيه؟ طبعا هذا من باب السنة التقريرية، أن بلالا هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤذن بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه ذلك ابتداء، وإما أنه فعله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فكان إيه بلال يلتفت يمينا وشمالا عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وأخذ بهذه السنة يعني جمهور الفقهاء أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وأما الإمام مالك رحمه الله فقال لا يستحب الالتفات عند حي على الصلاة حي على الفلاح، ويعتذر عنه عن الإمام مالك رحمه الله بأنه لعله لم يبلغه الحديث أو لم يثبت عنده، ولكن الإمام مالك رحمه الله قال إيه يعني: ما منا إلا رد ومردود عليه إلا صاحب هذا القدر صلى الله عليه وسلم. فالسنة هنا يعني أحق أن تتبع، والصواب يعني أن الالتفات يمينا وشمالا عند حي على الصلاة حي على الفلاح أنه من مستحبات الأذان لورود الحديث الصحيح بذلك. طيب، مسألة أخرى هي أن هذا الالتفات يكون بالرأس فقط لا بالجسد، بالرأس فقط لا بالجسد، يعني لا يزيل قدميه، يعني القدمان تكونان إيه في استقبال القبلة، والالتفات يكون فقط بالرأس بدون استدارة يعني بالقدمين أو بكامل الجسد. لماذا؟ يعني أولا لأنه جاء في رواية أبي داود لهذا الحديث، حديث يعني صفة أذان بلال: لوى عنقه ولم يستدر، لوى عنقه ولم يستدر. إذا كان إيه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يلتفت يمينا وشمالا يلوي عنقه بدون إيه أن يستدير يعني بجميع الجسد، أو بدون يعني إزالة للقدمين عن مكانهما. ولأن هذا أيضا هو التوفيق بين يعني الأحاديث التي فيها استحباب استقبال القبلة، والأحاديث التي فيها أنه كان يلتفت يمينا وشمالا بحي على الصلاة حي على الفلاح، وقال أتتبع فاه يمينا وشمالا، لم يقل يعني أتتبع يعني جسده أو قدمه أو كذا، وإنما قال أتتبع فاهو، فكان يعني فمه فقط يتوجه يمينا وشمالا، بمعنى أنه يلوي عنقه كما جاء في الحديث بدون استدارة بكامل الجسد. والذي ذكره المؤلف هنا من جهة التفريق بين أن يكون بمنارة وأن يكون بغير المنارة، فقال المؤلف هنا يقول إذا كان بمنارة فإنه يدور يعني بقدميه، وإذا كان بغير منارة يلتفت برأسه فقط يعني، أو يلوي عنقه فقط بدون أن يزيل القدمين. لكن في الحقيقة يعني ليس هناك دليل على التفريق بين المنارة وغيرها، يعني سواء كان يؤذن على منارة أو يؤذن داخل المسجد أو يؤذن في أي مكان، فلا فرق يعني، السنة واحدة هنا، وهي أنه عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت يمينا وشمالا بدون استدارة، بدون إزالة للقدمين يعني، وإنما يكون التحريك فقط للرأس والعنق على الصحيح. ولذلك الشارح هنا يقول ولا يزيل قدميه للخبر، وسواء كان بمنارة أو غيره، يعني الشارح لم يوافق المؤلف على ما قال بالتفريق يعني بين المنارة وغيرها، قال لا، لا يزيل قدميه سواء كان بمنارة أو بغيرها، وهذا هو الصواب. طيب، مسألة الاستدارة هنا عند حي على الصلاة، المؤلف قال يعني عندما يقول حي على الصلاة يلتفت يمينا، يعني في المرتين يقول حي على الصلاة حي على الصلاة المرتين وهو متوجه يمينا، ثم يلتفت يسارا ويقول حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين في اتجاه اليسار. ويعني هذا هو الأولى يعني والأصوب في هذه المسألة، وهي من مسائل الخلاف، لأنه في الحقيقة يعني لفظ الحديث يعني محتمل لهذا وهذا. الحديث قال، يقول أبو جحيفة رضي الله عنه رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، فقوله يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، فهنا هذا يحتمل يعني تفسيرين، يحتمل أن يكون المراد يقول يمينا حي على الصلاة ويقول شمالا حي على الفلاح، هذا يسمى في البلاغة أسلوب اللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني يمينا حي على الصلاة وشمالا حي على الفلاح، يعني زي حد يذكر لنا مثلا من القرآن اللف والنشر المرتب، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أحسنتم، هذا يسمى اللف والنشر، أو يسمى الطي والبسط، من الأساليب البلاغية، يعني يقول الله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، طيب لتسكنوا فيه، لتسكنوا فيه هذا يرجع لليل ولا للنهار؟ لليل، ولتبتغوا من فضله، ابتغاء الفضل هذا متى يكون؟ بالنهار، فهنا يعني الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار، فهنا يعني الحديث يحتمل طبعا هذا التفسير أن يكون المراد يعني يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني يمينا حي على الصلاة وشمالا حي على الفلاح، ويحتمل أيضا أن يكون هنا اللف والنشر يعني غير مرتب، يعني أو القصد أنه يمكن أن يقول حي على الصلاة يمينا وشمالا ويقول حي على الفلاح يمينا وشمالا، فهذا القول الآخر يعني للعلماء، فمن العلماء من قال يعني يقول حي على الصلاة مرة عن اليمين ومرة عن الشمال، ويقول حي على الفلاح مرة عن اليمين ومرة عن الشمال. فالأمر في ذلك يسير يعني إن شاء الله، والحديث يحتمل هذا وهذا، وإن كان يعني الأولى أن يقول حي على الصلاة مرتين على اليمين ثم حي على الفلاح مرتين على اليسار. طيب، هنا سؤال، وهو هل يستدير في الحي علتين في الإقامة أم لا؟ فيها وجهان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني لأنه لم يرد في الإقامة نص يعني صريح بخصوصها، والإقامة تأخذ أحكام الأذان في يعني في معظم المسائل. فبعض الحنابلة يعني قالوا الإقامة تلحق بالأذان في هذا، وإذا أقام الصلاة يقول أيضا حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني حي على الصلاة عن يمينه حي على الفلاح عن شماله. والقول الآخر يعني أو الوجه الآخر أنه لا التفات في الحيعلتين في الإقامة، وإنما ذلك في الأذان فقط، على أساس يعني أن الأصل التوقيف يعني، ولم يرد نص بخصوص الإقامة. طيب، بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر. الحيعلة هذا يسمى النحت، من الأساليب العربية النحت، يعني أحيانا الجملة ينحت منها يعني فعل ومصدر وكذا، فهي من جملة حي على الصلاة بمعنى أقبل، حي بمعنى تعالى أو أقبل، فحي على الصلاة، فممكن إن ننحتها نأخذ من كلمات الجملة يعني من كل كلمة كده نأخذ حرفا أو حرفين ونكون منها فعلا، وبعدين الفعل ده نجيب له مصدر وكذا، قل حي علي وحي علو حي علة وهكذا، مثل هلل يهلل تهليلا بمعنى قال لا إله إلا الله مثلا، والحمدلة والحوقلة وهكذا، والسبحلة السبحلة يعني أن يقول سبحان الله، والحوقلة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا، فيسمى النحت من الأساليب العظيمة. فهنا يقول وأن يقول بعد حيعلة أو بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب. هنا أيضا ذكر من سنن الأذان التثويب في أذان الفجر، التثويب في أذان الفجر. والتثويب هو أن يقول بعد الحيعلتين، يعني بعد أن يقول حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين، ثم بعد ذلك يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يقولها مرتين ويسمى ذلك التثويب. ذكر دليل هذا وهو حديث بلال رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء، رواه ابن ماجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يثوب في أذان الفجر ونهاه أن يثوب في أذان العشاء، رغم أن أذان العشاء يعني مظنة أيضا لنوم بعض الناس وكذا، ومع ذلك لا تثويب فيه، وإنما التثويب فقط في أذان الفجر. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر، فخرج وقال أخرجتني البدعة. يعني كانوا طولين النوم لغاية الظهر، أو يعني كانوا نائمين في القيلولة، كانوا في العادة ينامون القيلولة يعني قبل صلاة الظهر، يعني ينامون قبل صلاة الظهر بساعة كذا، كان فترة القيلولة عندهم، كانوا يستيقظون الفجر ويذهبون للأعمال وكذا، ووقت قبل الظهر بساعة كذا يعني يستريحون، خاصة يعني في تلك البلاد يعني يكون الجو شديد الحرارة وكذا. فالمؤذن يعني كأنه أراد أن يوقظ القائلين يعني، فأذن في صلاة الظهر فقال الصلاة خير من النوم، فخرج ابن عمر رضي الله عنه من المسجد وقال أخرجتني البدعة. وهذا من باب يعني الإنكار، إنكار الصحابة رضي الله عنهم للبدع والإحداث يعني في الدين وكذا، فخرج يعني مغضبا ومستنكرا هذا الأمر وهو إيه التسويب في أذان الصلاة. طيب الشاهد يعني من هذه النصوص أنها دليل على مشروعية الإيه التسويب في أذان الصبح. طيب هنا المؤلف ذكر أن التسويب من المستحبات، وهي الرواية المشهورة في المذهب وهي مذهب جمهور الفقهاء قول الأئمة الثلاثة الآخرين. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية هي من مفردات المذهب، عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن التسويب واجب في صلاة الصبح، يعني يأثمون بترك التسويب وأنه يجب التسويب في أذان الصبح في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن ذكرنا أن الجمهور على أن التسويب في أذان الصبح من السنن، يعني لأنه في بداية كلامه قال ويسن الأذان وأن يقول إلى قوله وأن يقول الصلاة خير من النوم، فهذا أيضا يعني ذكره من المسنونات وهو قول جمهور الفقهاء. وذكرنا أيضا أنه لا يجوز التسويب في غير صلاة الصبح، وهذه النصوص التي فيها يعني إنكار ابن عمر رضي الله عنهما للتسويب في أذان الظهر وكذا، هذا دليل على عدم مشروعية زيادة أي شيء في الأذان. يعني إذا كانت هذه الجملة التي هي في الأصل يعني مشروعة ومأذون فيها في أذان الصبح، إذا زيدت في غير أذان الصبح كانت بدعة كما سماها ابن عمر رضي الله عنه، فما بالك بمن يزيد في الأذان كلمات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيدها في الأذان، فهذا يكون أيضا من البدع. يعني بعض الناس يزيدون في الأذان حي على خير العمل، والبعض يزيد من الرافضة يزيدون يقولون أشهد أن عليا ولي الله، وبعض المتصوفة وكذا يزيدون يعني في نهاية الأذان بعض التسبيحات والصلوات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، أو يلحقونه بأول الأذان أحيانا بعض التواشيح وكذا في بداية الأذان، ثم يصلونها بالأذان كأنها يعني جزء منه أو كذا، فأي زيادة في الأذان يعني تكون من البدع، لأن ألفاظ الأذان يعني توقيفية لا يصح التغيير فيها ولا الزيادة فيها ولا النقصان منها بخلاف المشروع. يقول الشوكاني رحمه الله يقول الأحاديث لم ترد بإثبات التسويب إلا في صلاة الصبح لا في غيرها، فالواجب الاقتصار على ذلك والجزم بأن فعله في غيرها بدعة كما صرح بذلك ابن عمر رضي الله عنهما. هنا تأتي يعني مسألة مهمة وهي مسألة التسويب، هل هو في الأذان الأول أو الأذان الثاني صلاة الفجر؟ لأن صلاة الفجر كما عرفنا يشرع لها أذانان، فهل التسويب المشروع هذا يكون في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ يعني وردت يعني في ذلك أحاديث ومسألة يعني فيها خلاف بين الفقهاء، لكن يعني الراجح والصواب كما سنوضح أن التسويب يكون في الأذان الأول من أذاني الفجر. دل على ذلك أدلة، منها حديث أبي محذورة رضي الله عنه، وأبو محذورة رضي الله عنه هو مؤذن المسجد الحرام، عينه النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عين أبا محذورة مؤذنا للمسجد الحرام، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان وفيه الصلاة خير من النوم في الأول من الصبح، في الأول من الصبح، رواه ابن خزيمة في صحيحه، هذه الرواية التي فيها في الأول من الصبح رواية يعني صحيحة ثابتة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة أن يقول الصلاة خير من النوم في الأول من الصبح، وفي رواية أخرى عند الدارقطني قال: يا أبا محذورة، قل في الأولى من صلاة الغداء الصلاة خير من النوم. رواه الدارقطني وعبد الرزاق. هذه رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي محذورة: قل في الأولى من صلاة الغداء الصلاة خير من النوم. طيب، هذه الأحاديث ظاهرها أن التثويب يكون في الأذان الأول، لكن طبعا الفريق الذي يقول في الأذان الثاني يقول لكون الأذان الأول المراد به يعني الأذان الأول على أساس أن الأذان والإقامة يقال لهما الأذانان، يعني بين كل أذانين الصلاة، يعني بين الأذان والإقامة. فلما قال له في الأول من الصبح وكذا، ربما يكون المقصود الأذان الأول يعني الذي هو سوى الإقامة، لكن في الحقيقة يعني هذا خلاف يعني ظاهر الحديث يعني. والأصل أنه إذا قال الأول والأولى وكذا المراد به الأذان الأول الذي يعني من الأذانين اللذين هما غير الإقامة. طيب، على كل حال يعني دليل آخر يعني أصرح من هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فمن أراد الصوم فلا يمنعه أذان بلال حتى يؤذن ابن أم مكتوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال انتبهوا معنا للحديث، قال: إن بلالا يؤذن بليل، فمن أراد الصوم فلا يمنعه أذان بلال. يعني إذا سمعتم بلالا يؤذن وأنتم تريدون الصيام فلا يمنعكم أذان بلال يعني من الأكل والشرب، يمكنكم أن تستمروا في الأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان أعمى فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الحديث هذا جاء من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، كلاهما يقص القصة. فكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجلا أعمى رضي الله عنه، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فلما كان ذات ليلة أذن بلال، ثم جاء يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعلن النبي صلى الله عليه وسلم بدخول وقت الإقامة. وهذا فيه أن السنة أن الذي يقيم لصلاة الفجر هو الذي أذن الأذان الأول وليس الثاني. يعني كان بلال رضي الله عنه يؤذن الأذان الأول بليل، وبعدين أم مكتوم يؤذن بعد دخول الوقت عندما يقال له أصبحت أصبحت، ثم كان بلال هو الذي يأتي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الصلاة ويقيمها. بلال رضي الله عنه كان يؤذن الأذان الأول ويقيم الصلاة، وأما ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن الأذان الثاني. فهنا فلما كان ذات ليلة أذن بلال، ثم جاء يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بوقت الإقامة، فقيل له إنه نائم. في يوم من الأيام جاء بلال ليقيم الصلاة، فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم نائم. فنادى بلال: الصلاة خير من النوم، فأقرت في الصبح. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلها في أذانك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في أذانك. يا بلال جاء يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء وقت الإقامة، فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم نائم. فنادى بلال من وراء الحجرة قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبلال: اجعلها في أذانك. طيب، هنا الحديث يعني هذه الروايات يعني عند عبد الرزاق وعند الطبراني وغيرهما. فهنا طبعا هذا دليل على أن الذي كان يقول الصلاة خير من النوم من هو؟ بلال. وكان يقوله في الوقت الذي كان فيه بلال يؤذن الأذان الأول، وكان ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، والذي قال الصلاة خير من النوم هو بلال، لأنه هو أساس يعني هذا سبب ورود هذه السنة أن بلالا يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما وقت الإقامة فقال الصلاة خير من النوم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه وكذا، ثم إذا أذن لصلاة الفجر كان يصلي ركعتين خفيفتين ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتي بلال يعلمه بالإقامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستريح يعني استراحة يسيرة حتى يأتي بلال يعلمه بالإقامة أو كذا. فلكن في ذلك اليوم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم غلب والنوم يعني بعدما قام الليل ثم صلى سنة الفجر القبلية ثم اضطجع على شقه الأيمن وكذا، وجاء بلال في وقت الإقامة فقال الصلاة خير من النوم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك يعني الأذان الأول. وهذا طبعا فيه رد يعني على العلماء الذين يقولون يعني يقولون إنه كان بلال يؤذن الأذان الأول في بعض الأوقات، لكن هناك أوقات أخرى كان بلال يؤذن فيها الأذان الثاني. جاءت يعني أحاديث أخرى تفيد أن يعني أن بلالا كان يؤذن الأذان الثاني، وأن بعض النسوة يعني كنا ربما لقينا بلالا وهو ذاهب ليؤذن فيقولن له يعني يطلبن منه أن يمهلهن يعني حتى يأكلن ويشربن وكذا يعني قهقة، فكان يؤذن الأذان الثاني في بعض الأحاديث. فهم يقولون يعني طيب الصلاة خير من النوم في أذان بلال، وبلال كان أحيانا يؤذن الأذان الأول وأحيانا يؤذن الأذان الثاني، وجاءت أحاديث تفيد أنه كان يؤذن الأذان الثاني. لكن هنا الرد يعني أنه في بعض روايات الحديث ما يفيد أن هذه القصة حصلت في الوقت الذي كان يؤذن فيه الأذانين، في حديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما يعني في نفس الحديث إن بلالا يؤذن بليلا فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم وإن بلالا أذن، إلى آخر الحديث يعني فيه أن هذا الأمر حصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعله في أذانك في الوقت الذي كان يؤذن فيه الأذان الأول. على كل حال يعني أمر يسير إن شاء الله. يعني جاء أيضا عن سويد بن غفلة رضي الله عنه أنه أرسل إلى مؤذنه إذا بلغت حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم فإنه أذان بلال. يعني بلال هو اللي كان يقول الصلاة خير من النوم، وبلال كان غالبا يؤذن الأذان الأول. فالخلاصة يعني أن الصواب أن التسويد يسن في الأذان الأول على الراجح. من جهة يعني أقوال الفقهاء، بعض الفقهاء قال التسويد في الأذان الأول، قال ابن رسلان من فقهاء الشافعية رحمهم الله قال فشرعية التسويب إنما هي في الأذان الأول للفجر لأنه لإيقاظ النائم. يعني حتى برضو من جهة التعليل هو الأذان الأول هو الذي لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة. يعني الأذان الأول هو الذي فيه إيقاظ النائمين، يعني إن بلالا يؤذن ليوقظ نائمكم ويعني وينبه قائمكم. يعني أذان بلال هذا الأول كان لإيقاظ النائمين وتنبيه القائمين، يعني من كانوا يصلون يتهجدون وكذا يسمعون الأذان الأول فينتبهون والنائم فينهون الصلاة حتى يتسحروا وكذا، والنائمون يستيقظون بالأذان الأول. إذا الأذان الأول هو الذي يناسب أن يقال فيه الصلاة خير من النوم. هذا كلام ابن رسلان من الشافعية. وقال الإمام النووي رحمه الله ظاهر إطلاق الغزالي أن التسويب في الأذانين. الغزالي أبو حامد الغزالي يقول التسويب في الأذانين، هذا رأيه يعني آخر، قال لك يؤذن في الأول وفي الثاني جميعا. من المعاصرين يعني الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن التسويب في الأذان الثاني وهو المعمول به في الحرمين وفي مساجد السعودية، يعني أن التسويب في الأذان الثاني، وهذه عليها فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. والشيخ الألباني رحمه الله له يعني بحث في عدد من كتبه يعني يرجح فيها أن التسويب في الأذان الأول، ويستدل ببعض الأدلة التي ذكرناها من قبل. فعلى كل حال الأمر فيه يعني سعة إن شاء الله يعني، لكن الأولى أن يكون في الأذان الأول. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله. في سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم نعم، حد الترسل في الأذان والتطويل الأذان، يعني قالوا الحد اللي هو يعني لا يخرج عن أحكام التجويد يعني المعروفة، وعما هو يعني مأذون فيه في لغة العرب ولسان العرب وكذا، يعني لا يطول تطويلا يعني فاحشا، المدود مثلا ما تزيد عن 6 حركات وكذا، يعني يكون تطويل المعتاد. وكذلك الفاصل بين جمل الأذان، مر بنا من قبل أن الفاصل يعني إذا طال عرفا أبطل الأذان ويجب إعادته لو فصل لفاصل طويل وكذا، فلا بد أيضا فاصل بين جمل الأذان يعني يكون يسيرا عرفا يعني لا يطيله، والمدود تكون يعني في حدود المسموح به. يعني نعم، إذا كلام يسير، يعني ذكرنا في الدرس الماضي أن الكلام اليسير معفو عنه إن شاء الله، لا يخل بصحة الأذان إذا تكلم بكلام يسير يعني بين ألفاظ الأذان، تكلم شخصا بجواره وكذا. نعم. إذا دخل وقت الفجر ولم يؤذن للأذان الأول، هنا يقتصر على أذان واحد في هذه الحالة، أن الأذان الأول فات وقته خلاص، وكان وقته قبل دخول وقت الفجر، فإذا فات وقته خلاص يقتصر على أذان واحد ويكفي في هذه الحالة إن شاء الله. نعم نعم نعم، أن الناس يتأخرون يعني يأتون على بعد دخول الوقت وكذا، فيقتصرون على أذان واحد، لا بأس إن شاء الله. وطبعا الأولى يعني يسنى أن يؤذن للفجر أذانين، لكن لو اقتصر على أذان واحد أجزأ إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.